أولياء الله وهم أرفع الناس درجة في يوم القيامة لكثرة ذكرهم لله، كلما كان ذكره لله أكثر صار عمله الصالح أعظم وأكبر، لأن الذكر يكون بالقلب واللسان والعمل، ويحمل على تصحيح الأوضاع والاستقامة على الحق، هكذا يكون الذاكر الصادق، يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات ويستكثر من أنواع الذكر، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مع الإكثار من جميع العبادات التي فيها ذكر الله. من هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون في بعض أصفاره، قال: سبق المفردون. فإذا أصبح ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني سبقوا إلى كل خير. فالإكثار من ذكر الله يحرك القلوب إلى طاعة الله، ويلذذ لها طاعة الله، ويباعدها عن أسباب غضب الله، كما تقدم الحديث صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى، قال: ذكر الله. المقصود أن ذكر الله يتضمن أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده وتعظيم أمره ونهيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير. يعني الذكر يحمل على كل خير، ذكر الله بالقلب واللسان وجباله يحمل العبد على كل خير. نسأل الله جل وإياكم من الذاكرين. نسأل الله عليك أفضل الذكر ما هو؟ لا إله إلا الله أفضل الذكر. لا إله إلا الله له لا شريك له، ملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، مع التسبيح والتحميد والتكبير. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول باقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مع الذكر قلبي والجاري مع العمل بطاعة الله وترك معصيته. أحسن الله عليك، لو لم يذكر إلا لا إله إلا الله في اليوم فقط كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ولا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل شريقة يعتقها، يعني كتب الله له 100 حسنة ومعه 100 سيئة، وكان في هز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. كل ما أكثر العبد من ذكر الله، لكن ضم التسبيح والتحميد والتكبير يكون أكمل. حديث ابن عمر أحسن الله إليه، حديث ابن عمر: أعوذ بالله أن أكون مستهترين. ما أعرف هذا. بالنسبة للدعاء، يعني هل يجب أن يرفع يديه بين أذان إقامة أو بس يدعو الله عز وجل؟ رفع اليدين من أسباب الإجابة، إذا رفعها من أسباب الإجابة، لكن في المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع. النبي ما كان يرفع بعد الفرائض، ولا يرفع في خطبة الجمعة، خطبة الاستسقاء، خطبة العيد، وخطبة العيد وخطبة الجمعة. أما الاستسقاء يرفع، يرفع يديه في خطبة الاستسقاء إذا استسقى، أو في خطوة الجمعة إذا استسقى يرفع يديه، وهكذا في غير ذلك في دعواته. أما الفرائض ما كان يرفع إذا سلم منها، ولا بين السيدتين، ولا في آخر التحيات ما كان يرفع عليه الصلاة والسلام. حديث اذكر الله حتى يقال إنك مجنون، ما أذكرها سنده، ما علق عليه عندك؟ أظن سبق في بعض الفوائد السابقة، تراجعه دول تراجعه. سبح الله يا شيخ. عند البدء بالطعام أمس ذكرته، عندما أوجه لكم سؤال حول التسمية قبل الطعام، لو قال رجل زاد بسم الله الرحمن الرحيم زاد الرحمن الرحيم، هل هي ثابتة في طرق الحديث؟ التسمية لو أطلقت هي بسم الله الرحمن الرحيم، لو أطلقت عند البدء بالطعام إن سمى قال بسم الله كفى، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم هو أكمل. بس الشيخ ثابت، هذه قاعدة، إذا قيل بسم الله يا بسم الله الرحمن على من عليه علم على بسم الله الرحمن الرحيم. أي نعم. وفي المسند مرفوعا: أكثروا من ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. رواه أحمد في المسند، والحاكم قال صحيح الإسناد وليس كما قال، بل هو ضعيف كما قال الألباني في الأحاديث الضعيفة. سيورد المصنف من كلام ابن مسلم الحولاني بلفظ مقارب من حديث الطراد أبي السمح أنا بالحيثم أنا بسعيد وطراد من أنا بالحيثم ضعيف. طيب نعم، لكن أكثر من ذكر الله يكفي. أحسن الله لك الاستهتار سواء كان في الحق أو في الباطل. لزوم الشيء كان في الحق أو في الباطل استحسر بهذا إذا لزمه أكثر منك، لكن أكثر من يستعمل في الباطل استهتر بالسب واستهتر بالغيبة واستهتر بالزنا واستهتر بالخمر، الغالب استعماله ويطلق على الحق استحسر بذكر الله يعني أكثر منه ولزمه.